ما في لا قطوة أرض وهذا النهضة من يسوي كده الموية بروح تيجي أكل الأرض جودة، لكن محد الإمام أحمد محفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال الذين عرفوا الله، نسأل الله أن يجعلنا على منوالهم. هذو أتباع محمد كلهم رضي الله عنهم، هم الأئمة لو كانوا موجودين ما يرضوا بأن يبنى عليهم شيء، لكن بني عليهم على الإمام السابع القبر بعد موته. كذلك الرسول بني عليه القبر بعد موته، لو كان حيا ما يرضى أن يكون عليه قبة. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. قال المعلق رحمه الله: وقد خالفه أبو يوسف ومحمد وزفر. شوف، خالفوا أبو حنيفة، خالفوا تلاميذه، فقالوا كالجمهور لا ينفذ إلا ظاهرا وعليه الفتوى. هذا هو الحقيقة، ما منكم إلا راد ومردود. هذا الإنسان اجتهد ويخطئ، ما منكم إلا راد ومردود. نعم، واتفق أهل العلم على أن قضاءه في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ ظاهرا. نعم، أما في المجتهدات مثل أن قضى حنفي بشفعة الجار لرجل لا يعتقد ثبوتها، أو قضى لرجل كبير الطويل الباب بس أقول يعني وقال ابن أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام الخيار. إلى أن قال: ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا بسكون الطاء المهملة. إيش معنى الكلام بسكون الطاء المهملة؟ بسكون الطاء، لكن يقول المهملة بدون نقطة، التي ليس عليها نقطة. كان علماء أول يفرقوا بين الطاء والضاء بعدم النقطة، يقول ما عليها نقطة، المهملة التي ليس عليها نقطة. نعم، وأشار بذلك إلى أنه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال. حالة الكمال، فلا يجوز بيع رطب بتمر يابس، ما يجوز. لو تبغى تبيع كيلو رطب بكيلو تمر لا يجوز. ليه؟ لأن الرطب بعد ذات أيام ينشف، فإذا نشف وزنته مع التمر يكون ناقص، حتى يكون الكمال، حتى يكون الرطب تمرا، لأنه إذا صار تمرا ما عاد خلاص، ما عاد الموي حقه يروح. نعم، إلا في إيه؟ انت جزاك الله خير، ان كان له ابناء يصوموا عنه او يصدقوا عنه عن كل يوم بمد بربع حب بربع حب، والا يصوموا عنه. حتى لو انت صمتي عنه، تبرعتي بالصيام عنه، جائز صومي عنه. تنوي بالليل تقول ناوي تصوم غدا عن زوجي في عدم اداء رمضان، جزاك الله خير. اذا حبيتي، وإذا حبيت ما تصومي صدق عنه نص كيلو من الـ من من من من من الايه. انا احسب الدراهم، صدق لي الدراهم معنى لي جزولة. لا اشتري بالدراهم حب كبير، معنى في حبنا اشتري حب او اشتري رز، واجعل بكل يوم داخل يدك في البوم، هذا احد يوم سميد داخل يدك في البوم في الحب، هذا عن واحد يوم، ثاني يوم كمان واحد زيه، وهكذا. والله يتقبل ويعفي عننا وعنه, سامحنا ويا المسلمين أجمعين. طيب يا سيدي, فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب. ليه ما يصح بيع عنب بعنب؟ لأنه لم يصل إلى الكمال. الكمال أن يكون زبيبا. نعم. ثم قد يكون العنب هذا شارب مويه أكثر من هذا إذا وزنته, وبعد يوم تعجب أوزن تجد أحد العنبين أقل من الثاني, لأنه ما يكون بيع الربوي مع الربوي إلا إذا تم الكمال. وتمام الكمال في العنب الزبيب, تزبيب أن يكون زبيبا, وفي التمر وفي الرطب أن يكون تمرا. نعم. ثم استثنى المصنف مما سبق قوله إلا اللبن, أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض. نعم. قبل تجبينه. قبل إيه؟ قبل تجبينه. قبل تجبينه, لا يصير جبنة قبل أن يكون جبنة. نعم. وأطلق المصنف اللبن فشمل الحليب والرائب والمخيض والحامض. نعم. الحليب الذي يخرج من بطن الحيوان ولم يفعل فيه شيء, والرائب الذي يكون حامض وفي شيء تخرج منه الزبدة. نعم. أن يكون قبل أخذ هذه الأشياء منهم. نعم. والمخيض والحامض. نعم. والمعيار في اللبن الكيلو. والمعيار يعني القاعدة, اللبن يكال, اللبن من الأشياء التي تكال لا من الأشياء التي يوزن. نعم. والمعيار في اللبن الكيلو حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا. كيلا, واحد يشتنكر زي هذا مش يشتنكر حليب, لبن هذا لبن وهذا حليب ما عليه. نعم. وإن تفاوت وزنا. وإن تفاوت وزنا, ليه؟ لأن العبرة فيه بالكيل لا بالوزن. نعم. فصل في أحكام السلم. تم الكلام دحين في الربا, تم الكلام في باب الربا, والآن شرع الشيخ تكلم في بيع السلم. السلم بيع شيء ليس موجود, القيمة موجود لكن الشيء الذي تريد أن تشتريه ليس بموجود, لكن يباع بالصفة. أسلمت إليك يا شيخ 100 ريال بأن تأتيني بأي شيء من الأنواع المبيعة, أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون من المحل الفلاني, فإذا جاء على الشكل الذي اشترطه المشتري على البائع بالصفة دي صح البيع, وإلا لا. استلموا بيع عين غائبة إلى أجل. نعم. وهو والسلف لغة بمعنى واحد. السلم والسلف معنى واحد, لأنه بيع شيء لم يكن حاضر. نعم. وشرعا بيع شيء موصوف بالذمة. في الذمة ليس موجودا, في الذمة. نعم. ولا يصح إلا بإيجاب وقبول. أسلمت إليك 100 ريال 1000 ريال بأن تأتيني بأثواب من أثواب الشام أو من أثواب أندونيسيا أو كذا أو كذا, بشرط أن تكون خيطها كذا وكذا وكذا ولونها كذا ولونها كذا إلى آخره. نعم. ويصح السلم حالا ومؤجلا. نعم. فإن أطلق السلم إن عقد حالا في الأصح, يعني أسلمت إليك ولم يكن بعد شهر ولم يكن بعد 15 يوم, بل أسلمت إليك بأن تأتيني, إن عقد أنك تأتيني يعني بعد مدة قليلة بعد ما سلمت الفلوس تأتيني. نعم. وإنما يصح السلم فيما أي في شيء تكاملت فيه 5 شرائط. 5 شرائط, لابد أن يكون المبيع بالوصف أن يكون بخمسة شرائط. نعم. أحدها أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي يختلف بها الغرض. أن يكون مضبوط بالصفة التي يمكن فيها الغرض. نعم. طيب. بالصفة التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه. نعم. ب بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجههم. أقف. الله يجمع عنا خير الجزاء، الله يجمع عنا خير الجزاء. شوف هذا اللي احنا نقول لكم، طالب العلم لابد له ان يفتش من اين اخذ امامه هذه المسألة. شوف ابو يعقوب تلاميذ